يا رب ارفع بسلم وصلنا كل شر واحسن القاتمة في حال وقت التقاط وصل ربي على المختار خير البشر والآل الصحب يا دم الرجال الغرر والحمد لله رب العالمين.